خزائن الرحمن تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، حياكم الله متابعي خزائن الرحمن الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قصص القرآن في الحلقة 17 بفضل الله عز وجل. تكلمنا في الحلقات السابقة عن قصة طالوت عليه السلام مع بني إسرائيل في قتالهم لجالوت، ووقفنا في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فصل طالوت بالجنود، خرج بهم لقتال جالوت ومن معه، خرجوا في سبيل الله عز وجل بعدما امتحنوا بالقتال وصدق منهم من صدق، وقيل أنهم خرجوا في 80,000 رجل، لم يتخلف عنهم إلا ذوي الأعذار من المرضى والصغار. خرجوا لله سبحانه وتعالى يبتغون النصر، والله تعالى بشرهم به لما أتى بهذا التابوت الذي تكلمنا عنه في المرات السابقة. الله تعالى دائما يختبر العباد كما تكلمنا عن هذا سابقا. قال عز وجل: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. لا بد وأن تختبر، هكذا نحن في الحياة في اختبار دائم، والصادق من ينجو منها، والصادق من ينجح في هذه الاختبارات ليصل إلى ربه سبحانه جل في علاه. فالله تعالى اختبر هؤلاء أيضا، اختبرهم بنهر وكانوا على عطش شديد، وهذا النهر كان فيه من العذوبة وكان فيه من الحلاوة ما يجعل الإنسان صاحب الشهوة التي ركبت فيه يلهث خلف هذه الشهوة ويلهث خلف هذا العطش الذي يريد أن يقضيه بهذه الجرعات من الماء. فاختبرهم الله تعالى بهذا النهر، والله تعالى رخص للمطيعين الذين أطاعوا طالوت عليه السلام بغرفة، يعني بملء الكف فقط، وهذا ليرتفع عنهم أذى العطش بعض الارتفاع، وليكسروا أيضا نزاع النفس الشديد في هذا الحال. وبين أيضا أن هذه الغرفة التي باليد كافة، وبين أن هذه القطرات من المياه تكفي لرفع ضرر العطش عند الحزمة الصابرة كما قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى. لذلك فقبل أن ندخل في غمار قصتنا لابد وأن نتكلم عن شيء مهم، ألا وهو هذه الدنيا التي نحن فيها. قال الإمام القرطبي وقال بعض من يتعاطى غوامض المعاني يعني يتبحر في غوامض الآيات، قال هذه الآية مثل ضربه الله للدنيا، فشبهها بالنهر والشارب منه والمائل إليها والمستكثر منها والتارك لشربه بالمنحرف عنها والزاهد فيها والمغترف بيده غرفة بالآخذ منها قدر الحاجة. وأحوال الثلاثة عند الله مختلفة، وهذا حقا من أروع ما يكون، وإلا كان فيه التحريف والتأويل عن الخروج عن الظاهر، لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح في ذلك. لكن طبعا هذا ليس التأويل المراد من الآية، ولكن نتكلم عن المعنى المراد في ذلك. الدنيا التي تكلم الله عز وجل عنها في كتابه، فقال تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. الله تعالى بيّن أن هذه الدنيا ليس فيها إلا اللهو واللعب والزينة والتفاخر بين الناس حتى يحذروا منها، كما قال عز وجل: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه آيات لا تحتاج لبيان، لا تحتاج لكثير تفسير وكلام، يكفي فقط أن تتلوها على قلبك وتتلوها على مسامعك وأنت تعلم أنها من الله، تعلم أنها خرجت منه سبحانه جل في علاه، تعلم أنه تكلم بها على الحقيقة ليحذرنا، ليبين لنا حتى نتقي هذه الدنيا بكل ما أوتينا من قوة. وقال عز وجل أيضا: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وكأن الله عز وجل يريد أن يقول: وهذه الدنيا فيها الشهوات من النساء والأموال والذهب والفضة وما يعجب العين من الخيل المسومة والأنعام والحرث الامتلاك، وهذا كله من متاعها، واعلم أن الله عنده حسن المآب سبحانه جل في علاه. أيضا قال الله عز وجل بيانا ونداء وتحذيرا لكل الناس، قال تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. لذلك لا تغترن أخي بالذي يملك الأموال وهو ليس على دين الله عز وجل، هذا لن ينصر في الآخرة ولن يعطى شيئا في هذه الآخرة. قارون كان يملك الأموال الطائلة، ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، قال له قومه: لا تفرح. ماذا فعل الله عز وجل به؟ فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. لما كان هذا المال له، المال الكثير الوفير، وهذا في الدنيا منعم مكرم كأنه ملك من ملوك هذه الدنيا، لكنه لما لم يؤمن بالله العظيم، لما لم يعتقد بأن الله عز وجل هو المنعم، بأن الله تعالى هو المنعم سبحانه عليه، قصف الله تعالى به وبداره الأرض. وقال عز وجل: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. هذه آية لابد أن نحذر منها جميعا، يأخذون عرض هذا الأدنى، يأخذون من الدنيا ويأخذون منها ما يكفيهم ويأخذون منها ما يقيم حياتهم، بل وأكثر من ذلك، يأخذون من الدنيا الحلال والحرام، يأخذون منها ولا ينظرون على الظلم، يأخذون منها ولا ينظرون من أين اكتسبوا هذا المال، ينظرون إلى الدنيا ثم يقعون في الحرام، ثم يقعون في المظالم، ثم يقعون في أخذ المال بغير حق ويقولون سيغفر لنا. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. الله تعالى حذر كثيرا وبيّن أن الدار الآخرة هي التي فيها الحياة، كما قال عز وجل: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. لو كانوا يعلمون، لو كان هذا العلم ينفعهم فيؤثروا هذه الآخرة على الدنيا. الأحاديث أيضا في هذا الباب كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم مع الصحابة، أفضل الناس زهدا وأفضل الناس ورعا، وكان يخشى عليهم من الدنيا، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. والله هذه كلمات تخيف الإنسان، فينظر كيف تعملون. أخي، إذا رزقك الله عز وجل بشيء، والرزق هنا ليس المال فقط، إذا رزقت المال، إذا رزقت الولد، إذا رزقت المكان بين الناس، إذا رزقت حتى العبادات كالقرآن والعلم، كل هذا الله تعالى يريد أن ينظر كيف ستعمل فيه. هل ستكون على حقه؟ هل ستأتي بحقه فيه؟ هل ستتقي الله عز وجل فيه؟ هل ستعمل به؟ لابد. فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. سبحان رب العظيم. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. وهذا في قصة مشهورة في حفر الخندق، لما رأى أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تعبوا في حفر الخندق، وأيضا قال صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات لما رأى الصحابة في الحج، قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، يعني الحياة الدائمة التي لا حزن فيها ولا تعب. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد أن يأخذ من الدنيا كل شيء لأخذ، ولم يكن بظالم صلى الله عليه وسلم حاشاه، ولكنه ما أراد هذه الدنيا. كان يقول صلى الله عليه وسلم: مالي وللدنيا، أو كان يقول صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم تركها ورحل. هذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم، عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فبني إسرائيل اختبرهم الله عز وجل بهذا النهر، فمن شرب منه وامتلأ بطنه منه هلك في هذا الاختبار ولم ينجو منه، وأظهر الكذب بين يدي الله عز وجل. ومن أخذ من هذا النهر على قدر حاجته فقط ما يزيل عنه الضرر نجح وفلح وربح وأخذ خيري الدنيا والآخرة. وهذا حالنا في الدنيا، من دخل في الدنيا وأخذ منها ما يريد، بل وزاد عن ما يريد، وطغى وتجبر ولم ينظر لنفسه ولا لحال الناس، هذا ليس له في الآخرة من شيء. كما قال الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ومن أخذ من الدنيا على قدر حاجته، ومن أخذ من الدنيا على قدر ما يقيم به عبادته، لأن هذه الدنيا أصالة ما خلقت إلا لتعمل للآخرة فيها، هذا المال ما أعطيته إلا حتى تذهب به للآخرة، يكون سبيلا لك للآخرة لا يكون غاية أبدا. الولد، الرزق، أي رزق أيا كان نوع هذا الرزق، إذا أعطيته فإنك لابد وأن تأخذه طريقا ومعبرا لآخرتك. وإياك والدنيا، ولا بد أن نحذر منها، ولا بد أن نتقي الله عز وجل في أنفسنا وفي أهلنا، ولا نطعمهم إلا من حلال، ولا نسعى إلا لحلال، لا نظلم، لا نقتل، لا نشرد، لا نظلم، حتى نصل إلى ربنا عز وجل بسلام وأمان في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وللحديث بقية نتكلم عنه إن شاء الله تعالى. قولوا قولي هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.